الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 93 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله بدولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 6 من شهر جمادى الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما يسمى بفيروس كورونا؟ أما كيف يمكننا أن ننظر أو كيف يمكننا أن نتخذ الوقاية من الناحية الجماعية، فهذه مسؤولية الدولة وفقها الله لكل خير. وأما من الناحية الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قانونا عاما ونظاما مطبقا ومطلقا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تدخلوها. إذن هذا هو النظام النبوي في الوقاية من مثل هذه الأوبئة، أن من كان في بلد فيه وباء فليس له أن يخرج منه، لأنه أحد رجلين: إما رجل مصاب بالفيروس ولا يتأثر به فخروجه إخراج لهذا الوباء إلى الخارج، فبقاؤه خير حتى ينتهى من هذا الوباء، وإما أنه رجل مصاب وليس عنده مناعة فخروجه لا ينفع، سيتضرر ويضر غيره. وأما من كان خارج عنها فلا يدخلها، لأنه لا يعلم هل عنده المناعة أو ليس عنده المناعة. ولكن نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل دواء إلا وأنزل له دواء. فعلى المسؤولين البحث عن هذه العقاقير التي تعالج مثل هذه الأوبئة. ثم إني من هذا المجلس أنبه إلى عظمة الإسلام، فحينما حرم الشارع أكل ذي النار وحرم الخنزير، ما ذاك إلا لما يتسبب من الأمراض والأوبئة. وقد ذكر المختصون أن سبب ونقل هذه الفيروس إلى الناس أو إلى البشر إنما أتت من بعض الحيوانات، فهي متولدة كما يقال من الخفافيش التي تأثر بها بعض الخنازير التي أكلت ثم انتقلت إلى البشر. والمسلمون ولله الحمد في غنى عن هذا كله. وأبشركم بأن الوباء بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهادة، قال عليه الصلاة والسلام: المطعون شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لأمتي. وأما بالنسبة لمكة والمدينة على وجه الخصوص فإن الأوبئة لا تدخلها، هذه خاصية جعلها الله عز وجل. إن دخل رجل وفي هذا الفيروس فإنه يكون جاء من الخارج، وأما نفس مكة والمدينة فلا يمكن أن ينشأ فيها الوباء، لا يمكن أن ينشأ فيها الوباء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدجال والطاعون لا يدخل المدينة، وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر: ولا مكة. والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي رخصة باسمي محل خياط، وضمنت المحل في مقابل مبلغ من المال، فهل في هذا شيء؟ إذا كان التضمين قد تم للرخصة فقط بمعنى ورقة وتبيعها ورقة وتضمنها فهذا لا يجوز، لأن هذه الأوراق لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا شرعا ولا قانونا. أما إذا كان الورقة التعبت ووضعت محلا وأرففا وهيأت المكان، ثم أردت تضمين هذا المكان مع الرخصة، فالرخصة تبع، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول السائل: توفيت سيدة، يعني امرأة، ولها إخوة ثلاثة كلهم ماتوا قبلها وتركت تركة، هل يرثها أولادهم؟ فهل ابن أختها هل له نصيب؟ معنى هذا الكلام أن المرأة ماتت وكان لها ثلاثة إخوة وإخوانها ماتوا قبلها، فالآن ننظر لما ماتت هي ليس لها أخ ولا أم ولا أب ولا زوج ولا ابن ولا حفيد، فننظر الآن هل أحد من أولاد أخيها موجود أو لا. إن كان أحد أولاد أخيها موجودين فإن أولاد الإخوة يرثون، فإن أولاد الإخوة يرثون. أما أولاد الأخت فلا يرثون اتفاقا، أولاد الأخت لا يرثون اتفاقا إلا في صورة واحدة ذكرها بعض الفقهاء، وهي أن تموت المرأة أو يموت الميت وليس له وارث، لا وارث يرث بالفرض ولا وارث يرث بالتعصيب، وإنما يوجد عنده ذوي الأرحام. وأولاد الأخت ذكورا كانوا أو إناثا هم من ذوي الأرحام. فإذا ماتت هذه وليس عندها إلا ابن أخت لها فقط، فابن أختها الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرثها، وإن كان هناك عدد من أبناء الأخت فهم يتشاركون في هذا الإرث بحسب التنزيل المعروف عند الفقهاء. يقول السائل: في بلدي يمنعونني من ترك اللحية، وإن أطلت أتهموني بأني إرهاق وربما يسجنونني، فهل علي إثم في حلقها؟ إن كان هذا الخبر الذي أخبرته واقعا، يعني كلما رأوا حليب ملتحيا أخذوه للسجن، هذا يسمى الأمر الواقع. إن كان الأمر واقعا وأنت لا تستطيع أن تصبر على هذا البلاء، هذه ضرورة، يجوز ارتكاب المحظورات عند الضرورة. أما إذا كان الأمر الذي أخبرته متوهما، مثل بعض الناس يتوهم أنه إذا ترك لحيته أنه يتهم بأنه إرهابي أو أنه يؤخذ إلى السجن، فلا يجوز للإنسان أن يرتكب الأمر المحرم لأمر متوهم أو لأمر مظنون، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كنت على عجلة من أمري وباقي على إقامة الصلاة 20 دقيقة، فهل يجوز أن أصلي منفردا أو أذهب؟ كنت على عجلة من أمري وباقي على إقامة الصلاة 20 دقيقة، فهل يجوز أن أصلي منفردا وأذهب؟ إذا كانت هذه العجلة لضرورة فيجوز للإنسان أن يصلي منفردا قبل الجماعة ويخرج من المسجد. أما إذا كان لغير ضرورة متعجل، ليش مستعجل هكذا، فهذا لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا ويخرج من المسجد. يقول: هل تصح الأذكار في الصلاة وأذكار الصباح والمساء بغير اللغة العربية لمن هو حديث عهد بالإسلام؟ الأذكار التي هي أذكار تعبدية، أذكار الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، لا تقال إلا بالعربية لأنها عبادة. أما الدعاء يقال بالعربية وبغير العربية، لكن في الصلاة جمهور العلماء أنهم يمنعون الكلام بغير العربية في الصلاة، أما في الدعاء فبالاتفاق يجوز الدعاء بغير العربية. إذا كان حديث عهد يعلق ذكر ذكرين وغدا ثلاث وغدا أربع وهكذا حتى يتعلم الأذكار. يقول السائل: نجلس في بيت بالإيجار وأخي متزوج جالس معنا فنجلس على وجبة الطعام وزوجة أخي تجلس معنا، هل علي إثم ولا نملك فتح بيت آخر ليجلس به أخي؟ الأمر سهل، إذا كنتم تسكنون في بيت إيجار وأخوك متزوج وزوجته مضطرة أن تأكل معكم، الأمر سهل، يأكل الرجال أولا ثم إذا ذهبوا يأكل النساء، أو يأكل الرجال في جانب والنساء في جانب حتى لا يحصل الاختلاط. يقول: ما حكم قول فلان كامل والكامل الله؟ إذا كان المقصود فلان كامل أي في الصفات البشرية فهذا لا بأس، فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كامل الصفات عليه الصلاة والسلام، أي كامل الصفات البشرية، فقد أُتي عليه الصلاة والسلام الكمال في الوصف البشري والكمال في الوصف التعبدي، فهو أعبد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وأحسن الخلق خلقا، وأحسن الخلق خلقا، وأعظم الخلق منزلة عند الله. ومما يدل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان فلان كامل وفلان ناقص قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول السائل: قد من الله علينا بإجازة شيخنا العصيمي في المهمات، هل يمكن لنا حضور الدروس في كتب المطولات وكذلك قراءة الكتب المتنوعة في الرقائق والتفسير والتاريخ، أم علينا الاقتصار على متون الدورة حتى تمام الحفظ والشرح؟ الذي أراه أن كتاب مهمات العلم هو كتاب ابتدائي، وينبغي على الإنسان أن لا ينتقل من هذا الكتاب إلا بعد الحفظ وفهم الشروحات، فإذا ما حفظ وفهم الشروحات ينتقل الكتب المتوسطة ثم الكتب المطولات. يقول: ما حكم الحمامات النسائية لتنظيف البشرة، وإذا كانت جائزة هل يجوز أن تكون العاملات غير مسلمات؟ أولا، بالنسبة لذهاب النساء إلى الحمامات فيه خلاف بين العلماء والفقهاء، والصحيح من الأقوال أن هذا أمر مباح، الصحيح من الأقوال أن هذا أمر مباح، لكن بشرط ستر العورات، فليس لا يجوز للمرأة أن تكشف من سرتها إلى ركبتها لأي إنسان كان إلا زوجها فقط، لا يجوز للمرأة أن تكشف ما بين السرة والركبة حتى للنساء إلا لزوجها فقط، فإذا كانت هي تستر عورتها التي تكون مع النساء ثم تدخل الحمام فهذا أمر مباح، لكن إذا كانت العاملات غير مسلمات فهل يجوز أو لا؟ هذه مسألة خلافية أخرى، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس سواء كنا العاملات مسلمات أو غير مسلمات. يقول السائل: ورد في النصوص أن سورة من القرآن تحاج وتجادل عن صاحبها، وأن القرآن يشفع لصاحبه، فكيف هذا وهو صفة لله؟ هذا السائل ما فهم معنى الحديث. معنى الحديث، اسمعوا إلى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال الإمام ابن حبان في صحيحه قال: فإنه أي قراءتك للقرآن، هو فعل العبد، فعل العبد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. ما في شيء اسمه صيام راح يجيك، إذن ما معنى الصيام؟ صومك، فعلك. ما في قرآن يجيك، إذن ما معنى قراءتك؟ أما القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله، ولا يقال للصفة أنها هي التي تأتي وهي التي تذهب، لا، الكلام القرآن صفة كلام الله عز وجل، وإنما الذي يشفع فعلك من الصوم وفعلك من قراءة القرآن. يقول السائل: هل يجوز صنع سترة صلاة من أشجار وأزهار صناعية داخل صناديق مخصصة لهذه الأشجار بحيث تكون كالمستطيل تقريبا لشخص واحد؟ لا يوجد أشخاص معي بالغرفة، لكن الهدف هو عزل مكان الصلاة للنظافة حتى لا يسقط شيء من الأكل أو الشعر والبارتيشن الموجود في الأسواق يكون مرتفع قليلا وغير ملاصق للأرض بعكس الصناديق، وهذا ما نريده بالضبط. يعني الذي يظهر أنه لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون وضع هذه الأزهار والأشجار الصناعية يكون ملهيا، إذا كان غير ملهي لا بأس إن شاء الله. يقول السائل: بالنسبة للمرأة عند زيارة المسجد النبوي، كنا نستشعر الحماس والإقبال على الطاعة هناك قبل أن نعلم، وبعدما علمنا أنه لا يجوز زيارة القبر للنساء، ولم يرد في الصلاة بالروضة أفضلية عن باقي المسجد، ولا أفضلية عبادة كالدعاء والذكر، وصلاة المرأة في بيتي أفضل من الصلاة في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تكون المحصلة أن الأفضل ألا تشد المرأة الرحال المسجد النبوي؟ هذا الاستنتاج غلط، وهذه قاعدة علمية لا بد أن نتعلمها. كل استنتاج يخالف نصا قرآنيا أو نبويا فهو باطل. ما هو النص النبوي؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فما دام هذا الاستنباط يؤدي إلى تصادم هذا النص، هذا استنباط باطل، ارميه والقيه في البحر. يجوز للرجال والنساء شد الرحال إلى المسجد النبوي لطلب العلم، لكون المسجد النبوي مكان شريف، العبادة فيها معظمة، صلاة فيها بألف، لكون المسجد النبوي يطلب فيه العلم. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، لكون المسجد النبوي في حرم المدينة، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند حسن: من مات في المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. فالمدينة لا شك أن لها خصوصية. أما كون المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو معناها نحن لا نشد الرحال للقبور، نحن نشد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة القبر فيأتي تبعا وهو مباح للرجال، وأما بالنسبة للنساء يبقى على النهي. فالمرأة تذهب وتصلي في الروضة الشريفة، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبر الروضة من رياض الجنة. فإن قال لم يأتي في أفضلية الصلاة فيه حديث، نقول: ما معنى قوله ما بين بيتي ومنبر الروضة من رياض الجنة؟ مجرد خبر ولا حث على المحافظة على هذا المكان؟ هذا كل إنسان عنده شيء من الاستنباط يدرك أن المراد الحث على المحافظة على هذا المكان للطاعة والعبادة والدعاء والذكر والاستغفار. يقول السائل: رجل تاب من الغيبة والوقوع في أعراض الناس توبة نصوح، وأصبح يستغفر لهم يوميا، فهل يتصور يتحمل الله عنه يوم القيامة وأن الله يضاعف له حسناته؟ الجواب: نعم، إذا تاب توبة نصوح فيتصور أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه التبعات ويرضي المغتابين الذين ارتابهم. يقول: عوام الناس إذا سألوا عالما عن مسألة، هل يلزمهم طلب الدليل منه على الراجح والمرجوح، أم فقط يأخذون ممن يثقون بعلمه؟ عوام الناس لا نلزمهم بأن يسألوا عن الدليل. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون وجه الدلالة، ولا زال السلف والخلف يجيبون المستفتين دون أن يذكروا الدليل في كل فتوى، فدل على أن العامي لا يلزمه السؤال عن الراجح والمرجح، بل ربما لو سأل لم يفهم ولم يفقه. فمثلا لو جاء إنسان وقال: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله بعد الجمعة أم يخرج من المسجد وينتشر، لأن الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ فالفقيه سيقول للعامي الذي سأل: يجوز أن نذكر الله في المسجد وأن نجلس وخلاص. فإن قال العالم له: فإن الأمر هاهنا دليل على الإباحة، هو ربما لا يفهم ما المقصود بالأمر، ما المقصود بالإباحة، وكيف صار الأمر هاهنا دليلا على الإباحة، هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى. فالعامي لا يكلف هذه الأمور. يقول: هل ورد عن السلف أنهم كانوا يأتون بالأذكار الواردة بعد الصلاة بصوت مرتفع؟ الجواب: نعم ورد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنا لا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالذكر، وفي رواية إلا بالتكبير، وجاء هذا عن بعض السلف الصالح. يقول السائل: سائق انقلب بباص ومات 14 شخصا، ماذا عليه؟ يعني الظاهر لهم كلهم ماتوا إلا هو، هذا الظاهر. عليه أن يدفع دية هؤلاء كلهم إذا كان الخطأ من جهته، وإذا لم يكن الخطأ من جهته وأثبت هذا المحقق الجنائي أنه ليس عليه أي خطأ ولا بنسبة 1% فليس عليه شيء، وإنما يثبت عليه الدية بقدر خطئه، ويثبت عليه الصوم إذا كان عليه نسبة خطأ ولو 1%، ولو 1% عليه أن يصوم. كم يصوم؟ يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس. 14 شخص معناها سيصوم كم شهرا؟ 28 شهرا. ليش؟ علشان بعدين معك 14 شخص مو تسوق على هواك، سوق الهويل يمشي على كيفك. وهذا باتفاق العلماء أن من أخطأ في قتل ما فإن عليه الصوم، سواء كان العدد واحدا أو كان 20. يقول: هل يصح عزو الأحاديث في خطبة الجمعة؟ لا بس، هذا من حسن الخطبة ومن تمامه، من حسن الخطبة ومن تمامه عزو الأحاديث في خطبة الجمعة. يقول السائل: كيف تصنع المرضعة التي عليها قضاء 50 يوما تقريبا بسبب الإرضاع المستمر لطفل ثم طفلة، وهي الآن ترضع طفلتها ولا تستطيع الصوم والقضاء حاليا، وسينتهي إرضاعها لطفلها بحلول رمضان القادم، مع العلم أنها تتعب كثيرا في الصوم حتى إن لم تكن ترضع وتقوم بتناول الفيتامينات طوال السنة. هذه المرأة عليها أن تستغل أوقات الشتاء وتقضي صومها في أيام الشتاء متى ما انتهى الإرضاع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: انتهى الإمام من صلاة المغرب فقال له المصلين المطر ينزل لنجمع، ماذا على الإمام؟ هل يعتمد على قولهم أو يخرج ليرى، أم يبني على الوقت الذي دخل فيه هو المسجد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بثلاثة شروط. الأول: أن يكون المطر نازلا عند دخول الصلاة الأولى، وأن يغلب على الظن الاستمرار إلى دخول وقت الصلاة الثانية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون المطر شديدا، أن يكون المطر شديدا بحيث أن الناس يلزمون بيوتهم وهو يطلعون الأسواق ورايحين البر، لا هذا غلط. حتى الشافعية رحمهم الله وهم أسهل الناس في الجمع قالوا: لا بد أن يكون المطر شديدا فيه وحل يبل الثياب ويتسخ معه الثياب. أما المالكية والحنابلة فإنهم لم يجوزوا الجمع إلا بشرط ثالث، ما هو؟ أن يكون ليلا، يعني المغرب والعشاء، الظهر والعصر ما عندهم جمع، والله تعالى أعلم. لكن الناس اليوم مع الأسف يتسالون بس يبون خلص الصلاة وخلاص. يقول السائل: نقوم بإرسال أموال الزكاة بداية شهر رمضان حين يحول الحول إلى جمعية في مصر تعول الأيتام، لكن هناك يجعلون هذه الأموال توزع الأيتام شهريا كرواتب، هل يصح هذا الشيء؟ إذا كان هذه الجمعية جمعية رسمية مرخص لها من قبل الدولة والدولة تشرف على هذا الإنفاق فهذا لا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا كان هكذا على هوى المسؤولين فهذا أمر لا يجوز. يقول: من هم الولدان المخلدون؟ الظاهر يقصد المذكورين في سورة الإنسان، يطوف عليهم ولدان مخلدون. هؤلاء الولدان المخلدون هم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، على الصحيح من أقوال المفسرين. يقول: كيف أشكر الله قولا وفعلا؟ تشكر الله قولا وفعلا بأربعة أمور. الأمر الأول: اعتقاد أن النعم من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الرضا بما أنعم الله عز وجل به عليك. الأمر الثالث بلسانك، تقول الشكر لله والحمد لله والفضل لله والمنة لله، فلا تنسب النعم إلى غير الله. الأمر الرابع أن تتقي الله عز وجل وتؤدي حق هذه النعمة بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف إمام لا ينطق بعض الحروف في سورة الفاتحة على الشكل الصحيح مثل الحاء والقاف والضاد؟ إذا كان الإمام يخطئ خطأ فاحشا فيغير المعنى فلا تصلي خلفه، أما إذا كان لا يغير المعنى فلا بأس بالصلاة خلفه. يقول السائل: كيف تفتن الأمم السابقة في قبورها ما عدم ورود نص فيهم، ومن قال به قاسمهم من باب أولى لأفضلية هذه الأمة على غيرها؟ من قال به قاسهم من باب أولى لأفضلية هذه الأمة على غيرها، فغيرها داخل من باب أولى مع كون أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا. يعني السائل يسأل يقول: هل الأمم اليهود والنصارى والبوذيين والسيخ وغيرهم هل يسألون في قبور ما دينك، ما نبيك، من نبيك، ما ما ما من ربك؟ الجواب نعم يسألون، ليس من باب القياس. لماذا ليس من باب القياس؟ لأن هذه المسألة هي من دين الأنبياء كلهم. كون فلان لا يعلم ما السؤال الذي يأتي في الاختبار هو المقصر ولا المدرس المعلم؟ جاوبوا. يعني حين مدرس يجي يطلع يقول للطلاب: يا طلاب، السؤال اللي يجيكم في الاختبار ثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. اثنين ثلاثة متشاغلين ما ينتبهون وش قال المدرس، وخمسة عشرة غائبين ما يهتمون بالدراسة. فإذا جاء الاختبار هل لهم حجة يعتذرون؟ ما لهم حجة، أنتم اللي غبتم، أنتم اللي شاغبتم، أنتم تحملون المسؤولية. جاء في النص أن يهودية جاءت إلى أم المؤمنين عائشة فقالت: أعوذ بالله من عذاب القبر. فتعجبت عائشة: كيف من عذاب القبر؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد إيش؟ واحدة، لا تختلف من نبي إلى نبي. ما الذي يختلف من نبي إلى نبي؟ الذي يختلف من نبي إلى نبي كيفيات العبادة، كيفيات الطاعة، أما الاعتقادات واحدة. فنحن يجب أن نعتقد أن الميت يسأل: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ قوم نوح يجب عليهم أن يعتقدوا: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ يسأل. نحن نعتقد أن المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، قوم نوح يجب عليهم أن يعتقدوا أن الدجال يخرج في آخر الزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، نوح فمن بعده. مع أننا نجزم أن الدجال لن يخرج في زمن نوح، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن من علامات آخر الزمان. فلماذا إذن يخبرهم؟ لأن اعتقاد، لا بد أن يعتقد. الصحابة اعتقدوا أن الدجال سيخرج في آخر الزمان، هو ما خرج في زمانه، لكن هذه عقيدة. فمسائل الاعتقاد ليس فيها هذه المسألة اعتقادية لهذه الأمة وهذه المسألة اعتقادية لهذه الأمة، لا، مسائل الاعتقاد واحدة. فنحن نؤمن بجميع الرسل. نوح عليه السلام كان يطلب من قومه أن يؤمنوا بجميع الرسل، موسى عليه السلام يطلب من قومه أن يؤمنوا بجميع الرسل. هذه مسائل اعتقادية أيها الأخوة. يقول السائل: هل يجوز للإنسان بعد الانتهاء من دفن الميت أن يقول سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل؟ نعم يجوز هذا أحيانا، يجوز هذا أحيانا. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لكم إذا عندك مسألة، لكم حق، تفضل. وإليك شخص نعم نعم. على كل حال، أولا تسمية التورق قرض هذا لا يصح، إنما هذه تسمية عامية. التورق تورق، فهل يجوز للإنسان يتورق لأجل أن يذهب إلى الحج لأنه لا يستطيع أن يجمع المال إلا بهذه الطريقة وهي طريقة التورق؟ الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم تفضل. الشيخ ورد الحديث: وأهل النار خمسة، ذكر منهم الضعيف الذي لا دبر له. نعم. الذين هم في سبع لا يبتغون أهلا ولا مرة. شنو معنى التقصى؟ أهل النار خمسة، وذكر منهم الضعيف الذي لا زبر له، أي بمعنى أنه ضعيف مستضعف لا يبالي، يقولون له يمين يمين، يقول له شمال شمال، أكفر أكفر، أشرك أشرك، لا تكفر لا تكفر. هذا معنى، معنى أنه تبع، مثل ما قال ربنا جل وعلا في القرآن: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فمعنى لا زبر له يعني لا صوت له، أصل الزبر معناه الصوت، ما له صوت، يقولون له كبراءه يمين حاضر شمال حاضر. ولذلك ذكر الله عز وجل عن أهل النار أنهم ماذا قالوا؟ قالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم وإياك تفضل يا نعم رجع. هذه مسألة مهمة الآن. رجل فقد فصلى عليه وليه صلاة الغائب لأنهم زعموا أنه فقد ومات، ثم مات الولي اللي هو نفرض أنه الأب، ثم جاء الابن المفقود بعدما قسم الورثة، فهل له إرث؟ الجواب بالإجماع له الإرث، فترجع التركة وينزل هو منزلة وجوده، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المفقود إذا غلب على الظن بقاءه فإن حظه يبقى، نصيبه يبقى. فإنهم لم يبقوا نصيبه قسموا، ثم جاء أو غلب على ظنهم هلاكه فقسموا التركة ثم جاء، يجب عليهم إرجاع حقه بالإجماع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.